وعلي الوزر، وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة. وقال الصيمري والخطيب: قل من حرص على الفتية وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أموره وإن كان كارها لذلك غير موثل له. ما وجد عنه مندوحة وأحال الأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في جوابه أغلب. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تسأل الأمارة، لا تسأل الأمارة، فإنك إن اعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن اعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الإفتاء والفتية والفتوى بلفظ ومعنى بلفظ مختلف ومعنى واحد. فالإفتاء هو الإخبار عن حكم الله جل جلاله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في المسألة على وجه الإخبار لا على وجه الإلزام. فالمفتي يخبر عن الحكم، يسأله السائل يقول مثلا: متى يجب على المسلم أن يصوم رمضان؟ فيقول المفتي له: يجب عليه أن يصوم رمضان إذا كان مسلما بالغا عاقلا مكلفا مقيما سالما من الموانع. فهذا الجواب افتى، إخبار عن حكم الله جل جلاله. ولكن المستفتي ليس ملزما أن يأخذ هذا الجواب بكامله، ويجب عليه أن يعمل بما دل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخبره المفتي. فالمفتي موقع عن رب العالمين. وهذا المفتي ذكر العلماء رحمهم الله جل جلاله شروطا عظيمة ستأتينا، لكن هذا المنصب وهو منصب الفتية من أخطر المناصب التي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتعدون عنها، وكذلك التابعين رحمهم الله تبارك وتعالى. فالفتية أمرها خطير جدا، وفيها منزلق القول على الله بلا علم. وهذا القول، أي القول على الله بلا علم، إذا تعمده أحد فقد خرج عن الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة لا يفلحون. ومن كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فهو أظلم الناس. فإذا كذب عامدا متعمدا افترى على الله، كان يقول إن القرآن فيه أشياء محرفة، هذا كفر. لماذا؟ لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال هذا القائل على الله بلا علم، قال عن جهل متعمد. وهكذا من قال إن جبريل خان الأمانة وأن الرسول علي، لكن جبريل ما دل الطريق، هذا كفر إلحاد، لأنه تكذيب لله ولرسوله وقول على الله بلا علم، وتسمى فتاوى شيطانية، تسمى فتاوى لأنه يفتي. وكلمة فتوى أخذت من القرآن: يستفتونك في النساء، يستفتونك في الكلالة، قل الله يفتيكم. فالفتوى لفظ قرآني يدل دلالة واضحة على طلب بيان الحكم الشرعي على سبيل الإخبار. المستفتي يطلب والمفتي يخبر، لكن هناك فرق بين القاضي والمفتي. فالقاضي يخبر عن الحكم الشرعي على سبيل الإلزام. مثاله: جار جاء إلى قاضي حنبلي وقال: هذا جاري يريد أن يبيع بيته، قد صرفت الطرق وطرقت، وكل منا له ملك مستقل، وأنا شافع أريد أن أشفع. فيحكم القاضي بأنه لا حق له في الشفعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صرفت الطرق وحددت الحدود فلا شفعة. فهنا القاضي أخبر عن الحكم الشرعي وألزم به على سبيل إيش؟ الإلزام. لكن هذان الجاران الكريمان ما ذهبا إلى القاضي ولا يريدان الاختصام. قال: يا أخي، أنت بعت بيتك على فلان، أنا أولى به، أنا شافع. قال: يا أخي، مالك شفعة؟ قال: نذهب نستفتي، فإن كان لي شفعة تعطيني، وإن كان ما لي شفعة نستفتي. قال: لا، اذهب أنت، أنا أثق بك، اذهب واستفت، وإذا قال لك الشيخ إن لكت حق الشفعة تعال، ما عندي مشكلة. والمشتري يسمع الكلام ويؤيده، يقول: نعم، أنا أبرأ إلى الله، إن كان لك يا أيها الجار حق الشفعة فأنا أبرأ إلى الله، خذها ما عندي مشكلة، وإذا كان مالك لا والله أنا أريد جيرة هذا الرجل. يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا أن هناك جارا ينغص، فقلت لهم: كفوا الملام، فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. وهذا بعض السلف قال: أنا أشتري جوار فلان بثلاثمائة درهم والبيت بثلاثمائة درهم، قال له جار: لا والله أنا أشتري جوارك، فلم يبع البيت. الشاهد هنا أن هذا الجار ذهب إلى الشيخ، قال: والله يا شيخ، جارنا فلان فلته مستقلة، ما يبدو بلوكس، مستقلة وبيني وبينه شارع، وباعها على فلان وأنا شافع، هل لي حق؟ قال: لا، مالك حق، ليس لك حق الشفعة، وخلص. هذا أخبره بالحكم الشرعي لكن ما هو على سبيل الإلزام. قال: هذا حكم الشرع عندي. قال: جزاك الله خير، انتهى. إذن هذا فرق بين الفتوى وبين القضاء. المفتي موقع عن رب العالمين، ولهذا كان عبد الله بن مسعود إذا سئل عن حديث أخذته رعدة يرتعد، فيأتي بالحديث وإذا ختم قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم، خاف أن يخطي في حرف أو كلمة، مع أنه من الأئمة الحفاظ رضي الله تعالى عنه. وكان الصحابة يتدافعون الفتية، كل منهم يود أن يتحملها. يقول سفيان بن عيينة: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. بينما الناس مع الأسف الشديد في زماننا هذا، نسأل الله أن يعفو عنا، يتسابقون إلى الفتية وكل منهم يسارع. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يود أن أخاه قد كفاه، يود أن أخاه قد كفاه. وكانوا يتشاورون في مسائل عظيمة فيما بينهم قبل أن يفتوا. كان عمر يقول: لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، يعني علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وكان أبو بكر رضي الله عنه يسأل عمر وعلي وعثمان، ويرجع إلى أبي عبيدة وإلى غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل مهمة عظيمة. فالفتية كما قال المصنف هنا خطيرة. وأبو حنيفة يقول: والله لولا الخوف من ربي أن يضيع العلم ما أفتيت، مع أنه إمام مجتهد يملك آلة الفتية كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذن هنا نعرف ما سر كون بعض العلماء الربانيين مقلون في التصنيف والتأليف، لأنه خشي أو يخشى أن يكون داخلا في مسألة الفتية. الإمام مالك رحمه الله سئل عن 48 مسألة وهو إمام الدنيا في زمنه، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، فقال في 32 منها ما أدري. قالوا له أنت مالك إمام الهجرة ما تدري؟ قال اذهب إلى السوق وضع أصبعيك في أذنيك وقل مالك لا يدري، ما فيها شيء، ما أدري. وأجاب على 16 مسألة، أجاب على 16 مسألة. إذن هذا مالك الإمام العظيم المشهود له يقول لا أدري. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وله نكتة الإمام أحمد، في نكتة خلى أحد أولاده يحفظ أحاديث يمكن 400 حديث، حفظ متقن. فلما حفظها قال له أبوه يا بني كل هذه مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصح. قال يا أبتي كيف تخليني أحفظها؟ قال لئلا تخدع، لئلا يأتيك من يخدعك. فكانوا رحمهم الله تعالى يعنون عناية فائقة بقضية الفتية بعدا وتورعا وخوفا من الله عز وجل. ولذلك أبو حنيفة يقول لولا الفرق، يعني لولا الخوف من الله، ولهذا سمي الفاروق فاروق لأن الشيطان يفرق منه، يخاف. سبحان الله يا أخوان، نكتة، الشيعة ما يدخلون مع باب عمر، مروعهم حتى وهو ميت رضي الله عنه، يعني باب عمر في المسجد الحرام ما يقربون ولا يدخلون من عنده، شياطين، شياطين، كما يفرقون من، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وهو ميت مجرد لوحة مكتوب عليها باب عمر رضي الله عنه ابن الخطاب، والله ما يدخلون، وتحدى أي واحد منهم يدخل. سبحان الله، لماذا؟ إلا يعني كان يعني عمر بن الخطاب يفرقون منه حيا وميتا، نسأل الله أن يرضى عنا وعنه. طيب، هنا يقول مالك سئل عن 50 مسألة في موضع ما أجاب على ولا على مسألة. قالوا لماذا يا إمام؟ قال من أراد أن يجيب فليعرض نفسه على النار والجنة، ويعرض نفسه، جعل نفسه بينه وبين الله لينظر خلاصه. هو يبلغ عن الله الأمر خطير ثم خطير ثم خطير، لكن جهلنا وحماقتنا تؤدي بنا إلى المهاوي، نسأل الله العفو والعافية. وقال الشافعي رحمه الله تعالى ما رأيت أحدا جمع الله له آلة الفتية، يعني موسوعة علمية على كلامنا في العصر الحديث، مثل سفيان ابن عيينة، وما رأيت أسكت منه عن الفتية. يعني كانوا رحمهم الله يبتعدون ابتعاد شديد عن الفتية. لذلك يا إخوان، لو ضبطت الفتية في العالم الإسلامي ضبطا دقيقا لوجدنا خيرا وفلاحا ونصرا للإسلام والمسلمين. نعم، اقرأ. قال فصل. قال الخطيب، قال رحمه الله فصل، قال الخطيب ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتيا أقره، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتواعده بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثوق بهم. ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله قال ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وفي رواية ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك. قال مالك ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. هذه مسؤولية ولي الأمر الأعظم. يقول العلماء رحمهم الله يجب على ولي الأمر أن ينصب القضاة والمفتين، لأنه لا تقوم مصالح الأمة إلا به بعد الله عز وجل. لكن نحن الآن في قضية المفتين، قالوا ويختار الإمام للفتية من يصلح. وكيف يعرف الإمام؟ الإمام قد لا يكون عالما. قالوا يسأل العلماء الربانيين المخلصين الصادقين، يقول لهم هل هذا عالم؟ ولذلك إذا سأل الإمام أهل الاختصاص نجح في الاختيار نجاحا عظيما ووفق، لكن إذا سأل غير الاختصاص لم ينجح، ولم، لأنه قد يسأل جهات أخرى فتقول هذا والله ما يصلح، هذا شكله موبزين، هذا مثلا اتجاهه كذا، هذا يريد كذا، هذا. فهذه كل الأقاويل التي من غير أهل الاختصاص لا قيمة لها ولا مكانة. ولهذا يظل النجاح مقترنا باختيار أهل الاختصاص لمن يشاركهم في اختصاصهم، وعرض ذلك على ولي الأمر. قد يختار أهل الاختصاص مثلا 7 وولي الأمر يحتاج إلى 3، فيحق لولي الأمر أن يختار من هؤلاء 7 3، هذا لا شيء فيه. لذلك يقول الإمام النووي طريقه أن يسأل علماء وقته الربانيين، من ترون يصلح للفتية؟ هل فلان يصلح؟ ثم هؤلاء العلماء لا يحل لهم أن يجيبوا من منطلق الهوى والرغبة، أو كما يقال القومية والوطنية أو الإقليمية والمناطقية، كل هذا لا يجوز. يجب أن يكون جواب العلماء لولي الأمر مبنيا على أن هذا العالم يملك آلة الفتية وعنده الشروط التي يجب توفرها في المفتي مستوفاة متكاملة فيه، فحينئذ يؤذن له بالفتية من قبل ولي الأمر. ولولي الأمر، هذا أيضا من الحقوق الشرعية التي لا تستقيم أمور الأمة إلا بها، أن يمنع من لا يصلح للفتية، أن يمنع من لا يصلح للفتية من الفتية. يقول يا فلان لا تفتي، فإن أفتى فلولي الأمر يعاقبه. قالوا حتى ويجوز لولي الأمر أن يعزله عن الناس إذا خشي على الناس من شره وفتنته. فإذا كان مثلا هناك عالم مبتدع مخرف يدعو إلى عبادة القبور، يدعو إلى تعظيم الأصنام، يدعو إلى هدم كيان الدولة، يدعو إلى الفساد العريض في الأرض، وهو يفتي في وسائل الإعلام وفي غيرها، يجب وجوبا على ولي الأمر أن يمنعه بقوة السلطان، لقول عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، رواه البخاري. فهنا سلطة ولي الأمر في تنظيم الفتية سلطة مقدرة شرعا بضوابط معينة. ولذلك يجب على ولي الأمر أن ينصب المفتين في الأماكن المختلفة بحسب حاجة الناس. فمثلا في الحج لابد، وكان الصحابة رضي الله عنهم ينصبون من يفتي الناس في الحج، وقد نادى عبد الملك بن مروان ألا يفتي في الحج إلا عطاء بن رباح، وكان رجلا قصيرا دميم الخلقة لا تستطيع أن تدركه بين الناس لصغار جسمه، لكنه كنيف ملئ علما. وفي القوم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على الإمام أن يجعل مفتين في مناطق متباينة في بلاده التي هو ولي عليها يفتون الناس بضوابط شرعية، ويمنع من في ظهوره فساد عليه، حتى لو كان هذا الذي يظهر عالما متقنا في فن أو في الفنون كلها، لكن فتاواه وآراؤه شاذة ضالة مهلكة مدركة للناس تورثهم الدرك، فيجب أن يمنع من قبل ولي الأمر. هذا ما يقوله الإمام النووي رحمه الله في وقته يوم كان خليفة المسلمين واحدا أما وقد تعددت الخلافات وتولى على المسلمين أولياء مختلفون. فقد قال الإمام ابن تيمية: يجب على كل ولي أمر بلاد أن يقيم شرع الله عز وجل، ومن ذلك نصب المفتين. قال: ولو قدر أن بلاد المسلمين اختلف فيها الولاة فصار لا قدر الله بين قوسين ترعطة، هذا كلامه بالنص، فصار لا قدر الله لكل إقليم وليا وإماما، فيجب على هذا أن يقيم شرع الله وينصب المفتين والعلماء والمدرسين لنفع الناس. قال مالك: ما أفتيت حتى شهد لي 70 يعني من العلماء الربانيين ومنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أهل لذلك. وقال: لا ينبغي لرجل أن يرى أهله، أن يرى نفسه. ما يجي واحد يقول: والله أنا يا جماعة تراي أهل، حطوني يا جماعة إمام بالحرم، تراي والله حجة الله وسماحة وعالم، ما يجوز هذا أبدا. أحطوني مفتي في البلد الفلاني، أنا والله تراي شيخ الحمد لله أصوم الاثنين والخميس وأحفظ القرآن والبخاري. وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها وأعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن لم تسألها أعنت عليها. لا يحل لعالم أن يقول: تعالوا حطوني مفتي، أنا أبي يصير مفتي، لا يجوز له ذلك. لكن يجوز له أن يقول: ائذنوا لي أن أدرس، أنا أريد أن أدرس، أنا أطلب أن أدرس في مكان كذا وفي مكان كذا. هذا خير عظيم، يريد أن ينشر علم، لا حرج، لا حرج في أن يطلب هذا إذا وثق وعلم من نفسه أنه يقدر على التدريس ويؤدي رسالة فيه. نعم. قال فصل: قالوا: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة. وكان مالك رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الناس، ويقول: لا يكون عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو تركه لم يأثم. وكان يحكي نحوه عن شيخه ربيعة. لا شك يا إخوان أن المفتي قدوة، أي مفتي في العالم الإسلامي قدوة، فيجب أن يلزم نفسه بما لا يلزمه الناس، يكون له من الوقار، من الهيبة، من المكان والمكانة ما يليق به، فلا يأتي في الأماكن التي تنقص قدره ومقداره عند الناس، ولا يأتي بأفعال وإن كانت مباحة، وإن كانت مباحة لكنها من خوارم المروءة، لا ينبغي له أن يأتي. وكان الإمام مالك يلزم نفسه بما لا يلزمه الناس، يعني من العبادة والورع والزهد والبعد عن طلب المال وأخذه. وكان يحكي عن شيخه ربيعة الرأي ذلك. وربيعة هذا معمر، حتى إنه في آخر وقته كان يروي يقول: حدثني مالك أني حدثته عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومالك يروي السلسلة الذهبية التي يسميها العلماء السلسلة الذهبية، وهي أقصر سلسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السلسلة الذهبية التي هي أقصر إسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك. أسأل الله بمنه وكرمه أن يمن علينا وعليكم بالورع والهدى والتقى والصلاح في الدين والدنيا والآخرة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.